هذه غير الحاج محمد. حد الشرف يجيبها دي. حياة النبي ثاني حاج محمد. لو النبي ثاني. مين اللي حيقولها غيرك يا حاج؟ مين يقدر يقولها غيرك؟ حاج محمد. فإذا برق البصر وقتف القمر وجمع فإذا برق البصر عليك ربنا. إلى ربك يومئذ المستقر. فكرنا بالحاج محمد. يزيدك كمان وكمان. فكرنا بالحاج محمد. قول يا عم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون Oh. يزيدك كمان يا عم يزيدك. فباق الزفا يبارك فيك. هذا الذي بل الذي لا عسى نشوف الحاجات الحلوة دي. حاجة على صخر الرجل طيب عم حاجة والله. أي والله. تعليق. لا ما في ذلك الله الله يقويك. صدق الله العظيم برضه حكي محمد ما أبدعك ما أجملك إلا لا. أي والله.